شجر ومن ثم كلي يخرج من بطوننا شراب مختلف ألوان يخرج من يخرج من بطونها شراب مختلف فيه شفاء Thank you. والله خلقكم ثم يتوفاكم أفبنعمة الله